كبرتوني وكبرتو في قلبي وعيني كبرتوني وكبرتو في قلبي وعيني يا والدي يا أنت يا لميمة كبرتيني وتعبت عليا يما ضويتي الدار علينا يما ضويتي الدار علينا شكون من غيرك يا الحنينة يبدنا يصبر علينا شكون من غيرك يا الحنينة يبدنا يصبر علينا يصبر علينا.